بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا يوسابيوس القيصري ده كافر، وقعدنا نقول المشكلة بتاعته ما بين ايه، هما هياخدوا بكلامه في التاريخ ولا هياخدوا بكلامه في الاقتباسات ولا هياخدوا الحوار ده عنا نتكلم فيه. المهم احنا من اول اقتباس طلعنا بان من ضمن الادلة بالنسبة ليوسابيوس القيصري على ان الكتاب ده قانوني هو ان الناس تقتبس منه وتستشهد من الكتاب، يبقى ده كتاب قانوني وكتاب مقبول عندهم. احنا في صفحة رقم واحد في الاضافات الاخيرة. ايوه. وبعدين قلنا بقى هو قاعد يتكلم على الاسفار المنسوبة لبطرس، فطلع ان ايه رسالة واحدة بس هي اللي معترف بيها بالنسبة له، وقال لك ايه ان في اعمال بطرس والانجيل والكرازة والرؤية دول مش مقبولين ومحدش اقتبس منها. قعد يتكلم برضو عن سفر الراعي لهرماس، قال لك ايه ان البعض يعتبرونه لا غنى عنه سيما عندما يريدون تعلم مبادئ الايمان، وان هذا الكتاب راعي هرماس ده كان بيقرأ في الكنائس وان الناس كانت بتقتبس منه. ما علينا. برضو اتكلم على رسائل بولس وجاب سيرة الرسالة الى العبرانيين، وقال ان البعض رفضوا رسالة العبرانيين قائلين ان كنيسة روما شككت فيها على اساس ان بولس لم يكتبها. مين من كنيسة روما كنا قلنا عليه قبل كده؟ عاش خحمة. مين من كنيسة روما قال ان كاتب رسالة العبرانيين؟ لا ايه؟ لا واحد قلنا ترتليانوس الافريقي. ترتليانوس قال ان كاتب رسالة على العبرانيين كتبها برنابا. ايوه ما انا عرفنا مين اسم الكتاب هوقف التسجيل عشان خاطر الشيخ احمد هطلع له الاقتباس ثواني. يبقى احنا طلعنا التسجيل للشيخ احمد، طلعنا له الاقتباس وعشان ايه نصيطه في التسجيل. هو من ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ كتاب مقدس دار الثقافة صفحة رقم 75، بيقول تبع اقتباسات رسائل بولس، بيقول في القرن الثاني الميلادي اقتبس احد العلماء المدعو ترتليان من الرسالة الى العبرانيين وقال ان كاتبه هو برنابا. وانا قلت الكلام ده المحاضرة اللي فاتت. ترتليان هو ترتليانوس الافريقي، وقعدت اقول ان ايرداوس ده اول واحد قال الاسماء على الاناجيل، وترتليانوس الافريقي ده قلنا ان اسم العهد الجديد يرتقي الايام، وقلنا بالمرة كمان برنابا ده وثيوفيلس الانطاكي ده بتاع الوحي. تمام. طيب الحمد لله ذاكرتك انتعشت دلوقتي وتزبط. ماشي. الاقتباس اللي بعده بقى يوسابيوس القيصري كان بيتكلم على رسائل كليمندس الروماني، وقال لك ان رسالة لكليمندس معترف بصحتها وهي طويلة جدا وهمة جدا، وقال لك نحن نعلم ان هذه الرسالة كانت تستعمل في كنائس كثيرة في العصور الماضية ولا زالت. تمام. هو احنا وقفنا اصلا عند انهي اقتباس اللي هي اخر واحدة دي اللي تحت صح؟ طيب المهم احنا اتكلمنا على رسالة كليمندس، قلنا في المخطوطة السينائية والمخطوطة السكندرية، ودول هنتكلم عنهم في الجزء بتاع المخطوطات. السينائية في اخرها خالص في اخر العهد الجديد في رسالة برنابا ورسالة الراعي هرماس، وفي اخر المخطوطة السكندرية رسالتين بتوع كليمندس الروماني. هنا هو بيقول واحدة منهم معترف بيها وطويلة جدا ومهمة وإيه بتتقري في الكنائس وبتستعمل، ده برضو من ضمن الخلافات. هنا بقى بيتكلم على لوقا، ودي قلت إن هي إيه من ضمن الأدلة على إن لوقا مظبط اللي في إنجيله واللي في أعمال الرسل على أساس بولس واللي قاله بولس. فهو بيقول إيه ودون في إنجيله وصفا دقيقا لتلك الحوادث التي تلقى عنها المعلومات الكاملة، يساعد على هذا صدقت الوثيقة لبولس وإقامت معه ومعرفته لسائر الرسل. فهو الأساس إن هو خد من بولس معظم المعلومات، أو أنا قناعاتي الشخصية إن ممكن مش بولس هو مصدر كل المعلومات، أكيد في معلومات كتير عن الحوادث اللي حصلت أيام المسيح ما خدهاش من بولس، خدها من ناس قبل بولس، سواء بقى شهود عيان والروايات اتزبطت واتطورت، وزي ما احنا عدنا نقرأ في اقتباسات تانية ما علينا. لكن قصة المسيح لازم يتصلب ويموت ويقوم من الأموات علشان ده مكتوب في الكتب، ده فكر بولس. وإن المعتقدات اللي بولس كان بينادي بيها نادى بيها قبل منه بطرس واستفانوس وتلاميذ المسيح، ده علشان يدي لمعتقدات بولس مصداقية رسولية. ده اللي أنا مقتنع به تمام الاقتناع من خلال مقارنة الكلام المنسوب لبطرس واستفانوس وغيره والكلام اللي قاله بولس، بنلاقي إن فيه شبه كوبي وبيست، بالإضافة بقى لمثل هذه الاقتباسات اللي بتوضح إن لوقا استمد معلوماته من بولس والكلام ده كله. في كام اقتباس تانيين زي دول حلوين، مش عارف بقى حطيتهم ولا طنشتهم، تقريبا اللي حطيتهم ما علينا. المهم اخر اقتباس قريناه المرة اللي فاتت كان قانون العهد الجديد بالنسبة ليوسابيوس القيصري، وقلنا ان هم 22 كتاب. ال 22 كتاب هم الاربع اناجيل والاعمال وال 14 رسالة بتوع بولس بما فيهم العبرانيين. جه بقى الخلاف في السبع رسائل الكاثوليكية وسفر الرؤية، فهو قبل فقط الرسالة يوحنا الأولى وبطرس الأولى، نفض للرسالتين التانيين بتوع يوحنا والرسالة التانية بتوع بطرس ورسالة يهودا ورسالة يعقوب، وقال لك سفر الرؤيا ها إن كان ذلك مناسبا فنحط سفر الرؤيا، رغم إن هو في نفس الوقت اللي حط سفر الرؤيا في القانون جه ذكر سفر الرؤيا من ضمن الأسفار المرفوضة. هو بيقول في الآخر خالص بيقول وضمن الأسفار المرفوضة يجب أن يعتبر أيضا أعمال بولس وما يسمى بسفر الراعي ورؤيا بطرس، ويضاف إلى هذه رسالة برنابا التي لا تزال باقية وما يسمى تعليم الرسل، وإلى جانب هذه ضمن الأسفار المرفوضة رؤيا يوحنا إن كان ذلك مناسبا. يعني هو حطه ما بين إن هي تكون ضمن القانون وما بين إن هي تكون كتاب مرفوض، لكن واضح ان يوسابيوس كان شايف ان هي الافضل ان نفض لها ونرفضها احسن. طيب نقرا بقى اقتباس جديد من كتاب تاريخ الكنيسه ليوسابيوس القيصري ترجمه مرقس داود صفحه رقم 214 و215. هنقرا من الكتاب الخامس الفصل الثامن الاعداد او الفقرات من 1 ل 8. بيقول نظرا لاننا في بدايه هذا المؤلف وعدنا بأن نقدم عند اللزوم أقوال آباء الكنيسة وكتابها التي فيها أعلنوا ما وصل إليهم من التقاليد بخصوص الأسفار القانونية. ماشي. ونظرا لأن إيريناوس هو أحدهم. إيريناوس ده مين؟ أيوة نحرس إيريناوس مين؟ إيريناوس ده أول واحد قال متى مرقس ولوقا ويوحنا، تمام؟ طيب ماله بقى إيريناوس؟ هو بيقول فإننا سنقدم الآن أقوال، وأولا ما يقوله عن الأناجيل المقدسة. كويس أوي. لقد نشر متى إنجيل بين العبرانيين بلغتهم. احنا قلنا أن التقليد ده أصلا أساسه مين؟ بابيوس. قلنا بابيوس ده كان من الناس اللي دماغهم خفيفة شوية. المهم يعني بابيوس هو اللي كان بيقول ان مرقس تلميذ بطرس، وبابيوس هو اللي كان بيقول ان متى كتب اقوال المسيح بالعبرية. وقلنا ان في فرق ما بين اناجيل اقوال واناجيل قصصي، وان الانجيل متى اللي ما بين ايدينا كتاب غير مترجم لانه بينقل من كتب تانية باليوناني زي إنجيل متى والاقتباسات من الترجمة السبعينية، وإن الألفاظ اللي باليونانية ما بيفسرهاش لكن الألفاظ العبرية بيفسرها. تمام. فده دليل أنه ما بين إيدينا كتب أصلا باللغة اليونانية. إيه؟ تقليد، هو مصدرها نقلها من حد أقدم منه، احنا ما نعرفش بالضبط، لكن هو أول واحد لقينا في كتاباته متى مرقس لوقا يوحنا، فهو بيقول لقد نشر متى إنجيل بين العبرانيين بلغتهم في القرن الثاني. أول واحد قال إن متى كتب بالعبرية، وإن مرقس تلميذ بطرس، تمام. هو بيقول لقد نشر متى إنجيل بين العبرانيين بلغتهم، إذ كان بطرس وبولس يكرزان ويؤسسان الكنيسة في روما، وبعد ارتحالهم نقل إلينا مرقس تلميذ بطرس ولسان حاله كتاب تلك الأمور التي كرز بها بطرس، تمام. فهو هنا بيقول متى كتب بالعبري بين العبرانيين، وإن مرقس تلميذ بطرس ولسان حاله كتب الأمور التي كرز بها بطرس. الكلام ده كلام غريب، يعني إيه الأمور التي كرز بها بطرس؟ كرز يعني نشر ودعا. يعني هو لما نقول إن بولس كان بيكرز ما بين الوثنيين أو الأمميين، المعنى لما أقول إن رسائل بولس بتحتوي على الأمور اللي كان بيكرز بها بولس، ده معناه التعليم اللي كان بيعلمها للناس وهكذا. طب احنا في انجيل مرقس، انجيل مرقس ده كتاب بيحكي عن حياة المسيح في فترة معينة من حياته، راح وجه وجه وراح وعمل وكلم ومعجزات ومش عارف ايه والكلام ده كله. هل بطرس كان بيكرز بالكلام ده؟ ما احنا ما بنلاقيش في انجيل مرقس تعاليم خاصة مثلا بالفداء والصلب او باي حاجة من الحاجة. يعني مش وعظ زي الوعظات اللي كنا بنقراها لبولس او لبطرس او لغيره. فمعظم العلماء بيرفضوا التقليد ده، لان واقع حال الانجيل غير الوصف اللي قال عليه إرناوس، انه ما فيهوش مادة دعوية او وعظية كان بيقول بيها بطرس. ده انجيل بيحكي عن حياة المسيح ومعجزاته وتعليمه وحواراته مع اليهود والكلام ده كله. طيب لوقا بقى انظامه قال لك خلي بالك الوصف ده جامد قوي، وخلي بالك هنا يوسابيوس بينقل اقتباس من إرناوس. هنا بيقول ايه؟ واولا ما يقوله عن الاناجيل المقدسه، نقطتين واقتباس. فده كلام مين؟ إرناوس نقله يوسابيوس عنه، تمام. إرناوس بقى بيقول ايه عن لوقا؟ ودون لوقا الذي كان ملازما لبولس في كتابه الإنجيل الذي أعلنه بولس. ممتاز جدا، ده كلام خطير جدا. يعني إيه؟ يعني ده الكلام اللي بولس كان بيبشر بيه لوقا دونه في إنجيل، تمام. يعني لم الكلام ده على فكرة بيفيد الاقتباس الأولاني ده، هو بتاع أما لوقا فإنه هو نفسه في بداية إنجيله يبين السبب الذي دعا إلى كتابته. بداية لوقا بيقول إيه؟ إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة. يعني هو ما كان شاهد عيان. رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب إليك على التوالي أيها العزيز توفيروس لتعرف صحة الأمور الذي علمت به. فبنفهم بقى من كلمة لتعرف صحة الأمور الذي علمت به إن هو مزبط له إيه؟ الإيمان بتاع بولس هتطهاله عشان تتأكد إن إيمانك صح. ليه؟ لأن في ناس تانيين كتبوا قبلية بس واضح إن كتاباتهم بلبلوا أفكارك وشككوا إيمانك، فأنا هزبط لك كتاب عبارة عن إيه؟ إيمان بولس أو اللي كان بولس بيبشر بيه. اتفضل يا باشا، هو ده الإيمان اللي أنت مفروض إيه؟ تؤمن به، تمام. فهنا بيقول ايه؟ ودون لوقا الذي كان ملازما لبولس في كتابه الانجيل الذي اعلنه بولس. بعد ذلك كان زمان الانجيل كان اسمه الانجيل الذي اعلنه بولس. يا فالح. لا. هو يقصد هو يقصد ان محتوى الانجيل ده اللي كان بيعلنه بولس. والله انا فاهم كده، فهمت الجمله كده، لكن خفت يا حبيبي هو بيقول ودون لوقا يداك، يبقى الانجيل بتاع لوقا، هو ما قال لك اسم الكاتب كده من الجمله، بس قلت لا يكون فيها مغزى ثاني، مش فاهم. لا هو بيقصد الانجيل اللي دونه لوقا ده محتوى الكلام اللي اعلنه بولس. بعد ذلك نشر يوحنا تلميذ الرب الذي كان ايضا يضطجع على صدره، بغض النظر يعني يضطجع على صدره دي انجيله اذ ايه عاوز تفهمها ولا هو في انجيل لوقا، في انجيل يوحنا اسف، من ضمن النصوص اللي مذكوره في نهايه الانجيل انه بعد ما غسل رجلين التلاميذ وخلع المنشفه اللي كان متزر بيها ومسح رجليهم ومش عارف مين، قعدوا والمفروض ان في تلميذ كان قاعد على حجر، وبعدين حصل كلام ما بينهم في موضوع معين، فبطرس كان عاوز يفهم الكلام على ايه، فراح غامز للتلميذ اللي قاعد في حضن يسوع، راح التلميذ ايه راح متكئ على صدره كده وميل عليه وقال له ووضح له يعني انت قصدك ايه، فشاف انت المشهد الدراماتيكي ده. الله اعلم. المهم هو واضح انه بحسب التقليد المسيحي ان يوحنا بما انه كتب اخر واحد وعاش اخر واحد، فواضح انه هو كان اصغر واحد على ايام المسيح عليه السلام، بغض النظر يعني مش مشكلة، لكن هو ده المقصود. والذي كان ايضا يضطجع على صدره، هو طبعا يضطجع على صدره يعني هو مش قاعد على صدره، لا هو كان قاعد على حجره وفي مساند اتكع على صدر يسوع وراح قايل له انت قصدك على مين، فراح ايه قايل ده انت قصدك على مين ما علينا. فهنا بيقول ايه بعد ذلك نشر يوحنا تلميذ الرب والذي كان ايضا يضطجع على صدره انجيله اذ كان مقيما في افسس باسيا. ماشي، فده التقليد اللي بيقول ان يوحنا هو كاتب انجيل يوحنا وكتبه في افسس والكلام ده. طبعا الكلام ده بالنسبة للنقد الكتابي، واحنا كنا قرينا اقتباسات من كتاب تاريخ الكنيسة، محدش يقدر يعرف مين اللي كتب انجيل يوحنا، محدش يعرف مين كتب انجيل مرقس، ما اسم مرقس ده مشهور، الاباء بيتكلموا عن انجيل متى العبري لكن اللي ما بين ايدينا ملوش علاقة بالقديم، وهكذا على نفس المشكلة. ده بحسب فهم المسيحيين ان يوحنا فعلا هو اللي كتب. احنا نعرف ان الانجيل ده كتب في اواخر القرن الاول، لو تلميذ من التلاميذ هم اللي كانوا كتبوه يبقى الراجل ده ايه عاش لا مش 300 يعني. لا ليه يا راجل، بقول لك اهو من اخر القرن الاول 100 سنة يعني، هو مدام كان معاصر للمسيح وكان واعي للكلام اللي كان بيقوله المسيح، يبقى نقول مثلا ان هو على ايام المسيح قول مثلا كان عنده ما بين 10 15 20 سنة. ماشي، المسيح رفع سنة 33، يقول 30 يبقى فاضل كام، 70 سنة، ضيف على العشرين دول 70، يبقى هو كان عنده كام سنة، يبقى عنده بيكتب الانجيل تمام، يعني معنى كده ان هو كان عجوز قوي وقت ما كتب، لكن هو كان اصغر واحد ايام ما كان المسيح عايش. ده باستنتاج عشان على اساس الايمان اللي بيقول ان التلميذ هو اللي كتب الانجيل ده، ما علينا. لكن احنا عارفين من خلال النقد الكتابي ان الاناجيل دي اصلا مش مكتوب عليها الاسماء، والاسماء دي اضيفت في القرن الثاني، وان مفيش اي دليل داخلي من الانجيل مين اللي كتبه، ولا فيش دليل من داخل الانجيل ان اللي كتبه شاهد عيان وهكذا، يبقى بالتالي كتبت الاناجيل دول بالنسبه لنا مجاهيل، لكن التقليد المسيحي بيقول ده متى مرقس لوقا يوحنا. هو ده بقى التقليد اللي بيحكيه ايريناوس وبيحكيه بابلس والناس دي. في فجوه في النص، يا عارف منين المعلومات دي ما نعرفش، عادي جدا. هو يجي منيس عبد النور في كتابه شبهات وهميه يقول الكتاب منقول بالتواتر، هو براحته ما فيش مشكله، لكن واقع الحال ان اخر تقليدهم للاباء اللي هم ايه يعني واحد زي بابياس ده مع انك تاخد في الاعتبار ان في مسيحيين بيرفضوا اصلا تقليد بابيوس وبيقولوا ان ده غير موافق للاناجيل زي ما هي ما بين ايدينا دلوقتي. لكن واحد زي ايريناوس ده من اباء القرن الثاني. طب هو عارف الكلام ده منين؟ ما نعرفش. هم بقى بيحبوا يدعوا او بيشوفوا بعض التقاليد الاخرى. ايريناوس ده كان تلميذ مين وفلان ده كان تلميذ مين. المهم انه يحاول يوصله لانه تلميذ من تلاميذ المسيح وغالبا بيكون يوحنا. يوحنا اللي هو الحبيب ده. فيقوم قايل يبقى هو تعلمه من يوحنا رغم ان مفيش دليل على كده. تعرف انت من ابرز الحاجات الظريفة في التقليد المسيحي ان يقولك بابيوس ده في التقليد المسيحي كان تلميذ يوحنا وعمره ما جاب سيرة يوحنا وعمره ما اقتبس من انجيله. فده شيء ظريف يعني ان هو يكون من تلاميذه وعمره ما جاب سيرة انجيله كده. فده واضح ان ده تقليد اي كلام فاضي ان مفيش دليل عليه. زي ما كنا في المكتبة النهاردة قديس ومصر بيقولوا ان مرقس هو مؤسس كنيسة مصر لكن اباء الاسكندرية الاوائل عمرهم ما جابوا سيرة مرقس. فاي تقليد كلام فاضي وخلاص. طيب هنا بقى بيقول ايه؟ اما في الكتاب هذا ما دونه في الكتاب الثالث من مؤلفه السابق ذكره. اما في الكتاب الخامس فيتحدث كما يلي عن رؤيا يوحنا وعدد اسم ضد المسيح. يعني ايه اسم ضد المسيح؟ هم بيعتقدوا يعني فكرة المسيح الدجال وكده في سفر الرؤيا حاجة اسمها الوحش. وحش رمز لحد هيحارب المسيح. هل الشيطان؟ هل هو قيصر من قيصرة روما؟ في خلاف في التفسير. المهم الوحش ده كان مكتوب على جبينه رقم معين 6 6 او مش عارف رقم معين. المفروض بعض العلماء بيقولوا ان الرقم ده اللي هو عبارة عن بحساب الأرقام اسم شخص. يعني يعني تكتب نيرون باليوناني ده اسم قيصر من قياصرة القرن الأول اللي كانوا بيضطهدوا المسيحيين. تشوف نيرون دي بيتكتب ازاي باليوناني وبحسب ترتيب الأبجدية. ألفا يعني واحد، بيتا يعني اثنين، وتبقى الحرف ده بكذا والحرف ده بكذا والحرف ده بكذا وتجمعهم هيطلع 666. تمام؟ فهم بيؤمنوا ان الرقم ده رمز. وعلى فكرة بعض المفسرين من الناحية التاريخية بيؤمنوا ان هو فعلا الوحش ده هو نيرون اللي اضطهد الكنيسة في القرن الاول وما رضيوش يذكروا اسمه خوفا من ان هو عارف انت اللي بالي بالك انت عارفين احنا بنتكلم عن مين. 666 اللي هو ترميز لاسم نيرون بالحروف اللي هو ده مسك بعد قيصر مسك روما بعد قيصر. قيصر مين؟ هو مش قيصر لما عمل قيصر ما فيش اسم اسمه قيصر. قيصر ده لقب. قيصر هو بيسموه سيزر ماشي قيصر. سيزر ده اللقب. وده اتقتل وبعدين بعد كده نيرون ده مسك بعده واتضغط فعلا. ما علينا مش ما مش مش مظبط انا الموضوع. المهم هو من اللي كانوا بيقال ان نيرون ده هو اللي قتل بولس وهو اللي حكم على بطرس بالصلب. ما علينا هو ايه مشهور يعني عمل بلاوي كتير في القرن الاول المسيح. طيب فالمهم هو بيتكلم على اسم ضد المسيح. ضد المسيح ده هو الوحش اللي له رقم معين على جبينه في سفر الرؤيا. هو بيقول ولان هذه الامور هي كذلك ولأن هذا العدد قد وجد في كل النسخ القديمة المعترف بها يؤيد صحته من رأوا يوحنا وجها لوجه. والمنطق يعلمنا أن عدد اسم الوحش يتبين من حروفه وذلك حسب طريقة الحساب بين اليونانيين. يعني أنت عاوز تعرف هو مين شوف الاسم يجيب لك مش عارف مين واحسبه. ما علينا. المهم هو يوسابيوس مقتبس الجزء ده على أساس أن كده إيريناوس بيقبل سفر الرؤيا وبيناقش فيه وبيفسره وهكذا. ده المقصد يعني. وبعد قليل قال عن نفس الموضوع وليست لنا الجرأة الكافية للتحدث بتدقيق عن اسم ضد المسيح لأنه لو كان ضروريا أن يذاع اسمه بصراحة في الوقت الحاضر لكان الذي رأى الرؤيا قد أعلنه لأنه رآها منذ وقت وجيز في جيلنا تقريبا في أواخر مدة حكم دوماتيانوس. هذا ما ذكره في المؤلف المشار إليه عن رؤيا يوحنا. وقد ذكر أيضا رسالة يوحنا الأولى مقتبسا أدلة كثيرة منها وأيضا من رسالة بطرس الأولى. وبعدين وهو لا يعرف كتاب الراعي فقط بل أيضا يقبله ككتاب مقدس، وقد كتب عنه ما يلي: حسنا تكلم السفر قائلا، يعني بيقتبس من الكتاب: أول كل شيء آمن بأن الله واحد الذي خلق كل الأشياء وأكملها. تمام؟ وهو كان عارف راعي هرماس. يعني أنت لو حاولت تشوف الأسفار المقبولة، هو طبعا من ناحية الباحث المحايد ده مش رصة لقانون الكتب بالنسبة لإيريناوس، هو بيفر في كتب إيريناوس من خلال الاستقراء، عاوز أعرف هو كان بيقبل أنهي كتابات كأسفار مقدسة. فهو جاب أربع أناجيل والرؤية ورسالة يوحنا الأولى وبطرس الأولى وراعي هرماس. هل ده بالنسبة له قانون العهد الجديد؟ ما نقدرش نقول كده، ما نقدرش نقول إن هو كده رفض الباقي أو هو ده القانون تحديدا. ممكن يكون كان بيقبل كتب تانية سواء بقى ضمن العهد الجديد دلوقتي أو حتى كتب أبوكريفة مش موجودة بين إيدنا دلوقتي، بس ده مجرد استقراء. اللي ما بين إيدينا بيعرفنا أنه كان بيقبل هذه الكتابات، من ضمنها كتاب الراعي اللي بيقتبس منه. وهو يستعمل تقريبا نفس كلمات حكمة سليمان قائلا إن رؤية الله تنتج خلودا والخلود يقربنا من الله. حكمة سليمان ده من أنهي أسفار؟ الأسفار القانونية التانية اللي هي موجودة ضمن الترجمة السبعينية. تمام؟ الأسفار الحكمية والشعرية. تمام؟ يبقى هو هنا المهم بالنسبة لنا على أكثر تدقيق الكلام اللي قاله عن لوقا إنه الإنجيل بتاعه الذي أعلنه بولس، والكلام عن راعي هرماس، وطبعا كلامه عن إنجيل متى اللي بيخالف إنجيل متى اللي ما بين إيدينا دلوقتي. تمام؟ طيب، يوسبس القيصري في تاريخ الكنيسة، الكتاب الثالث الفصل 14 أول عددين الصفحة رقم 261 بيقول: وبالاختصار لقد قدم، اللي هو مفروض إكليمندس الإسكندري، هو ما كتبش اسمه هنا عشان هو ذكره في الأول في أجزاء، فأنا قايل ده كلامه عن إكليمندس. بالاختصار لقد قدم إكليمندس الإسكندري في مؤلفه وصف المناظر وصفا موجزا عن جميع الأسفار القانونية دون أن يحذف الأسفار المتنازع عليها، أعني رسالة يهوذا والرسائل الجامعة ورسالة برنابا ورؤيا بطرس. يبقى هو لما يوسبيوس قال في أول اقتباس إن رؤيا بطرس ده، قال إيه عن رؤيا بطرس؟ أهو جي ذكر الأعمال المنسوبة لبطرس، قال من ضمنها الرؤيا، فقال لك إيه: فإننا نعلم أنها لم تقبل من الجميع لأنه لم يقتبس منها أي كاتب حديث أو قديم. إزاي بقى وإنت جايب كليمندس الإسكندري وهو قابل الكتاب؟ تمام؟ فدي تناقض وقع فيه يوسبيوس القيصري، مفيش مشاكل. فهو هنا قال بيقبل رسالة برنابا ككتاب قانوني. رسالة برنابا ده غير إنجيل برنابا. وفي نقطة بخصوص إنجيل برنابا بغض النظر عن محتواه، إن في كتابات الآباء الأوائل فعلا في كتاب مذكور إنجيل برنابا، يعني ده كان فعلا كان عندهم إنجيل قديم بهذا الاسم. الله وحده يعلم إذا كان إنجيل برنابا اللي نصه مكتشف حديثا واللي خانق المسيحيين علشان فيه نبوات صريحة بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو ده نفسه محتوى إنجيل برنابا اللي ذكر قديما، ولا مجرد تشابه أسماء؟ ما نعرفش. في الموضوع بتاع مخطوطة التركية، المخطوطة اللي اكتشفت حديثا اتكتم عليها خلاص، ما بقاش في عنها أخبار. بيقال ان دي نسخة من انجيل برنابا، لكن اهميتها ان هي ايه؟ مخطوطة من قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهم في حاجة اسمها انجيل برنابا، وفي عندنا مشكلة: هل انجيل برنابا اللي ذكروا الاباء الاوائل هو نفسه النص اللي احنا بنقراه دلوقتي والمكتشف حديثا؟ لسه العلم ايه لما ندرس بقى المخطوطة الحديثة دي، او نبتدي نشوف ادلة تقربنا اكتر تاريخيا، هنقدر نعرف. ايه؟ لسه ما فيش اخبار عن المخطوطة دي لسه. رسالة برنابا ده كتاب تاني، قلنا رسالة برنابا ده موجود فين، والراعي هرماس اللي بيقبله احنا كنا الراجل اللي فوق ده كان مين؟ إيريناوس. إيريناوس ده هو اللي كان بيقبل راعي هرماس وبيقتمس منها. وبعدين عندنا كليمندس الإسكندري ده بيقبل رسالة برنابا ورؤيا بطرس. رسالة برنابا دي موجود عندنا نصها في المخطوطة السينائية. رؤيا بطرس دي بحسب ما أنا فاكر في الذاكرة إن الموجودة من ضمن مجموعة مخطوطات نجح حمادي. عارفين انتم قصة مخطوطات نجح حمادي؟ واحد فلاح في الصعيد قاعد يدور في الصخور وفي الجبال على صخور معينة بيستخدموها فيرتلايزرز يعني السماد وكده. فالمهم هو بيحفر في الجبل لقى جرة أو قلة فخارية يعني كسرها، وجد فيها مجموعة كثيرة وكبيرة من المخطوطات القديمة لفائف، كلها مخطوطات تقريبا بترجع ما بين القرون الثالث والرابع والخامس، يعني كلها من قبل الإسلام. فيها مجموعة ضخمة جدا بقى من كل أنواع الأدب المسيحي تقريبا، أناجيل ورسائل ورؤى وأعمال، من ضمنها تقريبا رؤيا بطرس. تمام. طبعا كل الكتابات الأبوكريفة دي موجود لها حاليا ترجمات باللغة الإنجليزية وحتى باللغة العربية، لكن ترجمتها بالعربي يمكن أغلى شوية لأن اللي ترجموها الناس بتوع بيروت، فكتاب مستورد يعني ومبذول فيه جهد فغالي شوية. هم مقسمينه على ثلاث أجزاء، جزء بتاع الأناجيل وجزء تقريبا بتاع الأعمال والرسائل وجزء تقريبا بتاع الرؤى وباقي الأبوكريفة. المهم الجزء في حدود 60 أو 70 جنيه، يعني احنا اشتريناهم الحمد لله موجود عندنا. طيب هنا بيقول ويقول ان الرسالة الى العبرانيين من تأليف بولس، كويس قوي، وانها كتبت الى العبرانيين باللغة العبرانية. دي مصيبة سودة. ليه؟ لان برضو كالعادة رسالة العبرانيين اللي ما بين ايدينا دلوقتي مكتوبة اصلا باللغة اليونانية وليست كتاب مترجم، يبقى في مشكلة برضو في التقليد. هو بيعتقد ان بولس كتب الى العبرانيين باللغة العبرانية. هنلاقي بقى ان اقتباسات فيما بعد او زي ما هو بيوضح هنا ان هو كتب بالعبري، بعد كده في ناس جم وترجموها لليوناني. هل فعلا من خلال الدراسة نقدر نثبت ان رسالة الى العبرانيين اللي ما بين ايدينا كتاب مترجم؟ لا، ما هوش كتاب مترجم، يبقى في مشكلة في موضوع التقليد ده. تمام. فهو بيقول أنها كتبت إلى العبرانيين باللغة العبرانية، ولكن لوقا ترجمها بدقة ونشرها إلى اليونانيين، ولذا فإنه يوجد في هذه الرسالة نفس أسلوب التعبير الذي في سفر الأعمال. وده كلام فاضي برضو من خلال الدراسة والمقارنة. يعني هو عاوز يقول أن لوقا النص بتاع العبرانيين كان أصلا بالعبري، لوقا ترجمه باليوناني فحط فيه أسلوبه اللي احنا بنلاقيه في أعمال الرسل، فلا هو مترجم من العبري ولا هو في أسلوب لوقا اللي في أعمال الرسل. طيب اقتباس تاني من يوسابيوس القيصري، تاريخ الكنيسة، الكتاب السادس فصل 25 الأعداد من 1 إلى 14. شوف يعني ما علينا. وعند تفسيره للمزمور الأول قدم أوريجانوس الإسكندري، يعني بدأ يتكلم عن أوريجانوس. احنا لغاية دلوقتي تكلمنا عن أنهي أباء؟ أول واحد جابه إيريناوس، بعد كده إكليمندس الإسكندري، بعد كده أوريجانوس الإسكندري برضو. أوريجانوس ده قلنا عليه إيه قبل كده؟ عامل الهكسابلة بتاعته اللي هي 6 عواميد، وقعد يقارن ما بين النص العبري والنص اليوناني. كان بيلاقي حاجات في اليوناني ملهاش أصل في العبري، وكان بيلاقي حاجات في العبري ما بيلاقيش في اليوناني. وقلنا من النصارى بيقبلوا الكلام ده على أساس إيه؟ ده الأبديت الجديد للكتاب المقدس اللي عمله ربنا لكنيسة المستقبل. تمام؟ فقلنا أن أوريجانوس ده كان من أكبر معلمي الكنيسة، ما بنقولش عنه آباء. ليه؟ لأنه كافر، للأسف كافر. كان بيقول بعض المعتقدات الغريبة جدا، وكان بيفسر نصوص الكتاب بشكل حرفي، فقام بإخصاء نفسه اتباعا للنص اللي بيقول ان يوجد خصيان ولدوا هكذا ومش عارف ايه، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم فرح خص نفسه. سبحان الله. قال لك ليه خص نفسه؟ قال لك اصل الراجل ده كان معلم كبير، فكان بيجيله تلاميذ وتلميذات، فخاف على نفسه من الفتنة، فقال لك ايه؟ يأسر الشر ويخص نفسه، فكده يقدر يدرس للفتيات وهو ايه ضميره مرتاح. ايه؟ اوريجانز ضد كالسس. كتاب ضد كالسس دي نشرين منه، هو اكتر من كتاب واكتر من مجلد، نشرين منه الكتاب الثاني بس او تقريبا الكتاب، المهم الكتاب اللي ما فيهوش المصايب، لان هو احنا قلنا قبل كده كالسس ده واحد مات قبل أوريجانوس تقريبا بسبعين او تمانين سنة. المهم هو كان وثني بيحارب المسيحية، فكان بيقول شبهات كتير عن المسيحية، من ضمنها ان المسيحيين حرفوا كتابهم، وكان بيقول عنهم ان هم عاملين زي السكرانين اللي بيعوروا نفسيهم على اساس ان هم مسيحيين بيحرفوا كتابهم زي السكران اللي بيعور نفسه، وقعد يقول ان هم حرفوا كتابهم باشكال كتيرة جدا جدا، وكل ده علشان خاطر ايه؟ يحاولوا او يقدروا يردوا على الاتهامات الموجهة ليهم، يعني الكتاب فيه مشكلة فيقوم هو المحرف في الكتاب عشان يشيل المشكلة. ده اللي كان بيقوله كالسس. المهم برضو قال تهم كثيرة على المسيحية. أوريجانوس في بعض هذه التهم يا إما كان بيقرها ويفسرها، يعني يعني في موضوع التحريف قال لا الكتاب ما تحرفش، قال لا الكتاب اتحرف بس ناس معينين هم اللي حرفوه، وقال فلان وفلان وفلان وأتباعه هم اللي حرفوا، تمام. فهو وقال للناس دي بقى احنا ملناش دعوه بيهم، دول كفرة ما يمتوش للمسيحية بصلة، وهكذا يعني دول كانوا فرق مسيحية تانية هو شايفهم كفار، ما علينا. المهم الكتاب ده كتاب مهم، يعني كتاب ضد كالسس مش موجود منه كله مترجم للأسف، أجزاء منه بس مترجم. هو أوريجانوس جه بعديه، يعني محدش رد عليه، أول واحد رد عليه غير بعد ما مات بسبعين وثمانين سنة مش فاكر يعني. طيب بالمناسبة كتاب كالسس ده مش عارف كان اسمه كلام الحق أو الكلام الحق حاجة زي كده، كان في حاجة الحق يعني. الكتاب ده اختفى من الوجود وليست لدينا أي نسخة منها، لكن احنا بنقدر نعرف أوريجانوس قال ايه من خلال بنقدر نعرف كالسس قال ايه من خلال اقتباسات أوريجانوس له بس، لكن غير كده كتابات أوريجانوس ضاعت. وده حاصل كتير للأسف في التاريخ المسيحي، نلاقي ان المسيحيين بيبيدوا أدلة ايه منافسيهم او اعدائهم. أريوس فين كتاباته؟ مفيش، راحت، ما بنعرفش أريوس قال ايه غير من خلال ايه اقتباسات أثناسيوس لكتاباته وهكذا. فده مفهوم الإقصاء ومفهوم إبادة المخالف، وان انت تمسح تراثه بأستيكا وكأنه معش على الأرض. المسيحيين كانوا بيعملوا كده، يحرقوا كتبه وينفوه ويبهدلوه وهكذا، ويقول لك احنا دين محبة ودين ايه ان احنا بنحب الآخر، ويأخونا المسلم سلم للمسيح ومش عارف مين، ويقعدوا يغنوا ويرنموا. الكلام ده مش موجود في التاريخ المسيحي، واقع التاريخي يعني. هم بيقولوا خايفين من الحكم الإسلامي يمسك مصر لا تحصل مذابح ومجازر. طب ما احنا كنا ماسكين مصر من سنين وما حصلش اللي انتوا قلتوا عليه. انا شخصيا اخاف ان حكم مسيحي يمسك مصر، لان التاريخ بيقول ان احنا هنتنفي من مصر، ابحاثي هتتحرق، مخطوطات محاضراتي هتتمسح من على النت، هيبقى التعب ده كانه ايه معشي قبل كده. مش هتعرفوني غير من ايه؟ لو واحد نصراني رد عليا ولا حاجه هتلاقوا اسمي مكتوب في كتابات النصارى اللي بترد عليا بس كده، لكن غير كده كاني ما عشتش على الارض. سبحان الله. طيب هنا بقى بيقول كلام أوريجانوس، فبيقول خلوا بالكم، انا برضو في الرسمة الاخرانية دي كنت جايب القانون الموراتوري والقانون أوريجانوس وقانون يوسابيوس وقانون أثناسيوس ومجمع هيبو وكارتاجينا والمجمع التريدنتيني. أوريجانوس ما حطش قائمة بالقانون برضو، لكن من خلال الاستقراء في كتاباتي قدرنا نستشف هو كان بيقبل أنهي كتابات، تمام؟ طيب فهنا هو بينقل من أوريجانوس بيقول إيه؟ يجب أن يقرر بأن الأسفار القانونية كما سلمها إلينا العبرانيون 22. خلي بالك الكلام ده مش غريب عليا، سمعته قبل كده. مين اللي قاله؟ العبرانيون 22 كتاب 22 هو يسدس أصلا 22 قانون ده بيتكلم على العهد القديم. العبرانيين دول مين؟ اليهود العبرانيين. بيقول كتبهم 22. مين قال الكلام ده قبل كده؟ أثناسيوس. أثناسيوس هو اللي قال الكلام ده. وقلنا ازاي 22 وهم دلوقتي 39؟ قلنا عشان كان بيحط كتب في بعض. تمام. طيب نقرأ كده. أوريجانوس انظامه متفق مع أثناسيوس ولا مش متفق؟ متفق مع اللي ما بين ايدينا دلوقتي ولا مش متفق؟ فهو بيقول ايه؟ اما اسفار العبرانيون هو يجب ان يقرر بين الاسفار بان الاسفار القانونيه كما سلمها الينا العبرانيون 22 وهي تتفق مع عدد حروفهم الهجائيه بغض النظر ايه دخل ده بده. يعني الابجديه العبريه 22 يبقى لازم يكون عندهم 22 كتاب. إيه المسيحيين برضو بيستخدموا نفس الفهم. هم يقول لك إيه شمال وجنوب وشرق وغرب اربعه يبقى لازم يبقى فيه اربع اناجيل. ايه الدخل؟ ما تفهمش. لكن اي حاجه في اي حته سمك لبن تمر هندي. هو كده بالظبط. يعني برضو في التثليث يقول لك نفس الكلام. حاضر ماضي مستقبل ثلاثه ازمنه يبقى لازم ربنا يبقى ثلاثه مش عارف مين. ارتفاع وطول وعرض ثلاثه يبقى لازم برضو ربنا يبقى ثلاثه. اي حاجه في اي حته يلزقوها في بعض ويمشوها. ما بيكونش فيه اي رابط منطقي او طبيعي في الموضوع. لكن ده بيقول ثلاثة ده بيقول ثلاثة ده 22 ده 22 ما علينا. طب مثلا ممكن يقول أرواح الله السبعة ولا مش عارف مين. ما في سفر الرؤية بيذكر سبعة ليه ما يكونوش سبعة كتب بس؟ ما علينا. يعني ما أنا ممكن أطلع أي حاجة برقم معين وأقول يبقى هي علشان كده عدد كتبها كده أو عدد أقانيم كده. أو نظام غريب المسيحيين يعني تحاول كده تطلع اي منطق اي فكر اي صلة بالموضوع ما تلاقيش. اما اسفار العبرانيون 22 فهي كما يلي: السفر الذي نسميه التكوين لكن العبرانيون يسمونه باول كلمة فيه برشيت. اوريجانوس ده كان علامة لا شك انه كان علامة بحسب عصره وبحسب علمه وبحسب اطلاعه. فهو كان بيعرف لغات كتير جدا منهم ايه العبري واليوناني وده اللي خلاه يقدر يقارن ما بين النص العبري والنص اليوناني في الهكسابلة. وكان مطلع على ترجمات اليهود التانيين اللي هي ثيودوتيون وسيماخوس واكيلا ويعني كان عنده علم واطلاع. لكن هو في الاخر ايه جهنم وبئس المصير كافر للاسف. مش احنا اللي بنكفره طبعا. يعني هو بغض النظر هو كافر في الشرع الاسلامي هو كافر كافر. الراجل ده هو اللي قال ان المسيح اله مع الله وقال هم الهين يعني هو كافر بشتى الطرق والكبائر. لكن المسيحيين برضو هم اللي بيحكموا عليه ان هو كافر. هو من ضمن الناس اللي هو وصل لمرحلة الترقي في المعتقدات المسيحية ان احنا قلنا واقعة الصلب بعد كده الفداء والكفارة بعد كده عبادة المسيح الانسان وبعد كده ايه انه جعلوا اله مع الله لكنه ادنى منه. بعد كده في مجمع نقيا قال لك لا نسويهم مع بعض. وبعد كده في مجمع القسطنطينية نضيف معهم الروح القدس. وبعد كده في مجمع افسس قال لك مريم والدة الاله وخلقدونيا نشبكوا وايه خالتي وخالتك والفراغ خلات ايه؟ لا والدة الاله دي غير ان هم يقولوا ان هي الهة او تعبد. لكن واقع الحال ان هم بيقدموا لها العبادة وان مريم عليه السلام ليست كسائر المخلوقات يعني عظيمة ومكرمة وانا عبدك الخاطئ والكلام ده يعني ما علينا. هنا هو بيوضح الاسم اللي احنا نعرفه كمسيحيين يعني بيطلقوا على الأصفار إيه واليهود بيسموا الأصفار إيه. فهنا بيقول أحنا بنسميه التكوين لكن هو اسمه بالعبري برشيت ومعناه في البدء. الخروج واسمه والسمو اسمع لنا حتى لو أنا بنطق الاسم غلط أو صح هي المفروض دي كلمات عبرية. هو ما كانش كاتبها لي بالتشكيل وأنا معرفش عبري ما علينا. الخروج واسمه ويلسموث أي هذه الأسماء. اللاويون واسمه وكرة أي وداعا. العدد واسمه أمس في كوديم. التثنية واسمه الياد باريم أي هذا هو الكلام. هو ده الكلام. يشوع ابن ناف اللي هو كاتبه إيه يوسو ابن نون. ويوسو دي يعني ده اليوناني بتاع يشوع يعني ما علينا. ابن نون القضاء ورعوث في سفر واحد. يعني خلي بالك هو قال ايه الخمس اصفار بتوع المنسوبين لتوراة موسى التكوين والخروج والعدد التكوين والخروج واللوين والعدد والتثنية ويشوع من نون، دول كده ايه خمس كتب مع نفسيهم. القضاء ورعوث في سفر واحد واسمه سفاتين. الملوك الاول والثاني في سفر واسمه صموئيل. تمام؟ فهو ده اللي احنا كنا بنقول عليه. أثناسيوس كان بيقول الملوك الاول والثاني، الملوك الثالث والرابع. الاول والثاني دول صموئيل الاول والثاني، الثاني والثالث والرابع دول اللي هم الملوك الاول والثاني اللي ما بين ايدينا دلوقتي. فهو بيقول الملوك الاول والثاني في سفر واحد واسمه صموئيل، اي المدعو من الله. الملوك الثالث والرابع في سفر واحد واسمه واملوس داود، اي مملكه داود. فهم بيسموها الملوك يعني. طيب، وبعدين أخبار الأيام الأول والثاني في سفر واحد واسمه دبرايم، أي أخبار الأيام. عزرا الأول والثاني واسمه عزرا، أي مساعد. قلنا عزرا الأول والثاني دول مين؟ اللي هم عزرا ونحمية اللي عندنا. كويس أوي. هو لغاية دلوقتي ماشي مع العهد القديم زي ما هو عندنا بين إيدينا دلوقتي. المزامير واسمه سفر الثيم. أمثال سليمان واسمه ملوث. الجامعة واسمه كولث، نشيد الإنشاد. لا إنشاد الإنشاد، ما علينا، هم بيسموه نشيد الإنشاد أو نشيد الأناشيد أيا كان. هو إيه؟ سفر الأمثال. ماشي. واسمه سير حسرين. إشعيا واسمه يسيا. إرميا مع المراثي والرسالة في سفر واحد. قلنا المراثي ده ماشي شغال، الرسالة دي قلنا ان هي تبع ايه؟ سفر باروخ اللي موجود في الاسفار القانونية التانية بتاعت الترجمة السبعينية. واثناسيوس ماشي زي ما قال اوريجانوس لغاية دلوقتي. تمام. دانيال واسمه دانيال. حزقيال واسمه يزقيال. ايوب واسمه ايوب. استر واسمه استر. يبقى هنا حط استر، اثناسيوس ما كانش حاطط استر. تمام. وعلاوة على هذه يوجد سفرة المكابيين، ده خلاف مع أثناسيوس. هنا أوريجانوس قابلهم ودول تبع إيه؟ الأسفار القانونية التانية بتاعت الترجمة السبعينية، واسمها ساربث سبانيل. هذا ما ذكره في المؤلف السابق ذكره. يبقى هو حط إستر، أثناسيوس ما كانش حاطط إستر. حط المكابين الأول والتاني، وأثناسيوس كان حاططهم ضمن الأسفار الصالحة للقراءة. وهنا هو ماشي برضو مع أثناسيوس، بس أثناسيوس كان ضيف إيه؟ باروخ. هنا ما ضفهاش، هو خد من باروخ رسالة إرميا لكن ما حطش باروخ بالكامل. تمام؟ حلو قوي. وبعدين هذا ما ذكره في المؤلف السابق ذكره وفي كتابه الأول عن إنجيل متى. هو خلوا بالكم أوريجانوس كان من أوائل أباء الكنيسة اللي بدأوا يفسروا الكتاب المقدس. وبالمناسبة أوريجانوس هو صاحب مدرسة التفسير الرمزي لنشيد الإنشاد، اللي هو مش عارف ما أجمل رجليك بالنعلين. رجليك دي هما رجلين خدام المسيح اللي بيبشروا بالإنجيل، لما بيمشوا ويروحوا للناس يبشروا لهم، فرجليهم حلوة. والنشيد الإنشاد بيقول ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. دوائر فخزيكي مش عارف بقى هو هيقول عن الفخزين ايه. طب والصدر والمش عارف مين، مش عارفين بقى هو. لكن هو اللي فسر، هو اللي بدأ المدرسة دي، ان اي حاجة في اي حتة لزقها ان دي رمز لدي وخلاص. تمام. هو أوريجانوس اللي كاتب الكلام ده. في كتابين عن نشيد الانشاد، واحد ليؤنس كمال اسقف الغربية، وده كان من الاباء الكبار بس ده مات. والشنودة كان له كتاب عن نشيد الإنشاد، هو بيوضحه فيها بقى إيه. لو أنت عاوز تقرأ التفسير الرمزي الحلمنتيشي لسفر نشيد الإنشاد، اقرأ كتاب شنودة عن نشيد الإنشاد، أو كتاب يؤنس كمال عن نشيد الإنشاد. يؤنس كمال هو موضح في البداية إن أوريجانوس هو صاحب المدرسة دي، وإن واحد بيحب واحدة ده الرب والكنيسة بيتغزلوا في بعض، او المسيح والكنيسة، او الله والمسيح، اي حاجة. المهم ما هوش له علاقة بالجنس ولا الاباحية. في بقى علماء تانيين يعني لما بيجوا ينقضوا سفر نشيد الانشاد بيصفخوه، ده سفر وثني لا ديني اباحي جنسي منقول من الوثنيات السابقة، بيتقرف في الخمرات مش عارف مين. قول زي ما انت عاوز تقول، ما بنستفدش منه اي حاجة، ما فيهوش اي نوع من انواع التقوى. قول زي ما انت عاوز تقول. تمام. نقاد مسيحيين. كان في الكتاب اللي احنا كنا جبناه اللي هو بتاع كل معجزات الكتاب المقدس، كان جايب كل الاسفار ونشوف فيها معجزات ايه، فكاتب عن نشيد الانشاد في الفهرس. فقلت نشيد الانشاد، معاذ كان بيقول لي بص كده نشيد الانشاد فيه معجزات ايه، نشيد الانشاد ان شاء الله. فرحت فاتح لقيته بقى سافخ السفر ده، ما فيهوش اي نوع من انواع المعجزة، ما فيهوش اي كلمات تقية، ما نفخ السفر يعني. سبحان الله، راجل محترم. ما علينا. طيب هو هنا بيقول ايه، بدأ يتكلم بقى عن العهد الجديد، بيقول ايوه ده من ضمن الكلام عن التفسير. قلت هو فسر اسفار من العهد الجديد وهو بدأ مدرسة التفسير بتاعت التفسير الرمزي لشهيد الانشاد. المهم هو بيقول الذي يبين فيه عقيدة الكنيسة يشهد بأنه لا يعرف سوى أربعة أناجيل ويكتب الآتي: بين الأناجيل الأربعة. يعني إيه العبارة دي؟ يعني أربعة بس اللي هم الكتل الأناجيل. أيوة، في أناجيل كتير على الساحة لكن هم أربعة بس اللي احنا المفروض نعترف بيهم أو اللي هم بالنسبة لنا قانونيين أو كتابات مقدسة. فهو بيقول بين الأناجيل الأربعة، وهي الوحيدة التي لا نزاع بشأنها في كنيسة الله تحت السماء. الكلام ده غلط. يعني هو عاوز يقول ايه، هو يا اما قصده ان المهرطقين دول كفار فما هماش تبع كنيسة الله، والمؤمنين اللي في كنيسة الله مش مختلفين، هم دول الاربعة اناجيل وبس، لكن واقع الحال ان كان في مسيحيين تانيين معاهم اناجيل تانية غير الاربعة، يا اما كانوا بيقبلوا اناجيل غير الاربعة دول، يا إما كانوا بيقبلوا بعضهم ومعاهم أناجيل تانية، يا إما كانوا بيقبلوا الأربعة ومعاهم أناجيل تانية، يا إما كانوا بيقبلوا واحد بس من الأربعة. يعني الغنوصيين إنجيل يوحنا، النصارى اللي من خلفية يهودية إنجيل متى، مش عارف مين أتباع بولس إنجيل لوقا زي ماركيون وهكذا. يعني نقي إنجيل واحد مش الأربعة. بعض المسيحيين كانوا بيقولوا هو ده سبب هرطقتهم، انه شافوا الموضوع من زاوية واحدة فانحرفوا، لكن هو كان المفروض يشوفوا ايه من الاربع جهات او الاربع زوايا او رسمة الصليب، ايا كان عاوز يطلع بهم ليه اربعة، كان لازم يشوف الاربعة علشان يوصلوا الفهم الصحيح. تمام. انا على فكرة تملكت من البتاع ده خلاص. طيب فهو بيقول ايه بقى، عرفته من التقليد. يعني هو بيقلد راخر، وقلنا التقليدات اللي هو هيقولها دي اخره بابيس. هو بيقول فين، عرفته من التقليد ان اولها كتبه متى. الجملة دي احنا مش قادرين نفهم، هل يقصد ان متى اول واحد يكتب؟ غالبا هو ده اللي يقصده، وده كان التقليد، وده من ضمن التقليد اللي ايه يرموه في الزبالة، لان الواقع بيقول ان متى ولوقا نقلوا من مرقس، يبقى اكيد مرقس كان قبل منه. فاهمين؟ يعني في نقاط كثيرة جدا لو احنا جينا نقول انت تقليدك يا مسيحي فيها ايه. وخلي بالك هو غالبا هو ده سبب ان هم حاطين متى اول انجيل، ان هو كان بيعتقد ان متى اول واحد كتب، بعد كده مرقس، بعد كده لوقا، ويوحنا اخر واحد كتب، لكن الواقع متى مش اول واحد كتب. تمام. فهو بيقول إيه، هو العبارة دي يا اما معناها فين القلم عشان مش عارف ليه بقيت بتوه. هنا بيقول إيه، ان اولها كتبه متى، يا اما يقصد الانجيل عندنا الكتب دي مترتبة بالترتيب ده وانا هتكلم عن متى دلوقتي، يا اما هو يقصد ان اول انجيل الكتب هو متى. ما نعرفش، هو غالبا المسيحيين كانوا بيعتقدوا ان متى اول واحد كتب. اقروا كده الاقتباس اللي احنا كنا فوتنا عليه اللي هو كلام إيريناوس. الكلام اللي هو بيحكيه ده لما بيقول لقد نشر متى انجيل بين العبرانيين بلغتهم، ادي متى، وبعدين مرقس راح عمل ايه، وبعد ارتحالهم نقل إلينا مرقس، هذه متى مرقس، بعد كده إيه ودون لوقا، وبعد كده في الآخر يوحنا. فهو غالبا هو ده كان التقليد، هم كتبوا بالترتيب ده، متى أول واحد كتب، بعد كده مرقس، بعد كده لوقا، بعد كده يوحنا. الواقع من خلال دراسة الأناجيل غالبا مرقس فعلا هو اللي كتب الأول، مش زي ما التقليد بيقول. هو ممكن يكون يقصد كده الإنجيل متى اللي هو إنجيل الأطفال المكتوب بالعبرانية، ما هو ده اللي يقصده فعلا، لكن المسيحيين بياخدوا التقليد ده على الأناجيل اللي ما بين إيديهم، فاهم إزاي؟ فهو يبقى برضو متى أول إنجيل الكتب، ما علينا. المهم ان في مشاكل كتير في التقليد الخاص بالاناجيل دي، لما نيجي نوقعها عمليا ونقارنها باللي ما بين ايدينا دلوقتي. فهو بيقول عرفت من التقليد ان اولها كتبه متى الذي كان عشارا، يعني بيلم العشور، كان شغال تبع الرومانيين بيلم ايه الجزية والكلام ده والضرائب وكده، الذي كان عشارا ولكنه فيما بعد صار رسولا ليسوع المسيح، وقد اعد للمتنصرين من اليهود. خلي بالك الموضوع ده غريب، يعني النصارى ما يحبوش كلمة نصارى لكن يستخدموا كلمة ايه متنصر، يعني لا ما متنصر نصراني، لكن انت يعني ما تستخدم متنصر وترفض كلمة نصراني على اي اساس؟ دي غريب. لكن المفروض ان في التقليد المسيحي القديم خصوصا عند المسيحيين العرب كلمة نصارى دي عادي جدا بالنسبة لهم، وموجودة في مؤلفاتهم القديمة، وموجودة حتى في أعمالهم المترجمة القديمة، وبيقولوا احنا نصارى وفي شريعة النصارى والمفروض النصراني وهكذا، ولما النصراني يجي يتجوز ومش عارف مين وبيك. لكن دلوقتي حقدا وكرها بس على الإسلام هم بيقولوا علينا نصارى، لا ده اسم كخة وحش، احنا مش نصارى ولا كفار، هو كده، فاهم ازاي؟ لكن بيعتزل بقى عن تاريخه واستخدامه للكلمة، وحتى أصل الكلمة لغويا، إن احنا قلنا إن حتى العلماء المسيحيين والمسلمين غالبا الأرجح نصراني من أتباع يسوع الناصري، المسيح اللي عاش في مدينة الناصرة، ده غالبا أصل كلمة نصراني إنه أتباع يسوع الناصري، يعني ما فيهاش حاجة وحشة ولا حاجة. يعني هما هو المسلمين بيقولوا هو يا إما كلمة نصارى من أصل أتباع يسوع الناصري، يا إما اللي قالوا نحن أنصار الله أمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أنا غالبا كباحث ومن خلال اللغة وكده، ومعظم العلماء من خلال اللغة بيقولوا لا هو غالبا من أتباع يسوع الناصري، اتقال عنهم إنهم نصارى، فمش شتيمة ولا حاجة يعني، وانتوا بتستخدموها في كتبهم التاريخية، لكن هي كده رخامة، ما علينا. وقد أعد للمتنصرين من اليهود ونشر باللغة العبرانية، برضو ده ضد الواقع اللي ما بين إيدينا. مسيحيين من خلفية يهودية هو إيه بيزبط لهم إنجيل يكون ليهم، يعني يكتب لهم بالعبري. والثاني كتبه مرقس، وقد كتبه وفقا للتعليمات التي تلقاها من بطرس الذي في رسالة، في رسالة الجامعة يعترف به ابنا قائلا تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم وكذا مرقس ابن، وكذا مرقس ابني. يعني طبعا دي رسالة بطرس الثانية، بطرس الثانية حاليا عند العلماء بطرس ما كتبهاش، وغالبا برضو بطرس ما كتبش الأولى، لكن هم بيقولوا من خلال المقارنة اللغوية والمصطلحات بغض النظر اللي كتب بطرس الأولى مش هو اللي كتب الثانية، وش احنا ما نعرفش مين اللي كتب الاثنين، بس ايه احنا عارفين بشكل قاطع من خلال المقارنة اللي كتب الاولى المجهول الاولاني مش هو نفسه المجهول الثاني. لا لوقا، متى ما كتبش، هو غالبا متى كتب لليهود اللي كانوا في الشتات، يعني هو كتب باليوناني لكن هو بيقتبس كتير جدا من العهد القديم، فهم استشفوا من ده ان واضح ان هو بيداعب مشاعر اليهود، ان ايه ده مكتوب عندكم في العهد القديم امنوا بيه بقى، فيبقى هو بيكتب ليهود، بس هو ما كتب لهمش بالعبري كتب باليوناني، يبقى واضح ان هو بيكتب ليهود الشتات. اللي هم اليهود اللي بولس كان بيروح لهم وهم كانوا بيرخموا على بولس وبيسجنوه وبيرجموه وهكذا. تمام؟ أنا أنت كاتب إيه عندك؟ سنت رسول سنت هنا عندي معقد عبد المتنصرين من اليهود قلت المسيحيين من الخلفية وسنين. لا بحسب العبارة دي معناها ايه؟ النصارى اللي من خلفية يهودية، المسيحيين اللي من خلفية يهودية، ده المقصود من العبارة. لا لا لا يا حبيبي في ايوه ده اللي انا قلته عن هو بيقول من بين الاناجيل، كلام اوريجانوس، من بين الاناجيل اربعة. تمام؟ أنا قلت من ضمن أشكال إيمان المسيحيين الأوائل في الأناجيل دي يا إما كان بيؤمن بواحد من الأربعة، فقلت على سبيل المثال كان في مسيحيين من خلفية يهودية كانوا بيقبلوا إنجيل متى بس كان في مسيحيين تانيين برضو من خلفية يهودية كانوا بيقبلوا الأربعة، يعني عادي مفيش مشاكل، خليك فريش احنا فرحنا. طيب فهنا بقى بيقول والثاني كتبه مرقس وقد كتبه وفقا للتعليمات التي تلقاها من بطرس الذي في رسالة الجامعة يعترف به ابنا قائلا تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم وكذا مرقس ابني. والثالث كتبه لوقا وهو الإنجيل الذي أقره بولس. هذا كلام جامد قوي بصراحة، يعني احنا قايلين ان ادي هنا الإنجيل اللي أقره بولس، وبعدين في الاقتباس اللي قبليه في كتابه الإنجيل الذي أعلنه بولس، وبعدين كان في اقتباس فوق اللي هو بيقول إن المحتويات يساعد على هذا صداقته الوثيقة لبولس، يعني واضح جدا إن كتب لوقا متزبطة عشان بولس من الآخر يعني. طيب ممتاز جدا. لوقا وأعمال الرسل، ما هم الكتابين دول كتبوا من نفس الشخص. طيب والثالث كتبه لوقا وهو الإنجيل الذي أقره بولس وكتب من أجل المتنصرين من الأمم، يعني المسيحيين اللي من الخلفية وثنية. وآخر الكل الإنجيل الذي كتبه يوحنا. الكلام اللي أنا مقتطعه ده غالبا كان بيقعد يحكي عن يوحنا أو حاجة زي كده، كلام ما كانش له أهمية بالنسبة لكلامنا عن الكتب القانونية وكده. وبطرس الذي بنيت عليه كنيسة المسيح التي لا تقوى عليها أبواب الجحيم، خلي بالك النقطة دي مهمة. في بعض المسيحين بيقولوا إيه؟ في نص، النص بيقول كالآتي: أنت بطرس. يعني ايه انت بطرس؟ انت الصخرة، وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي وابواب الجحيم لا تقوى عليها. على هذه الصخرة ابني كنيستي. النص ده موجود في متى 16-18 بيقول ايه؟ وانا اقول لك ايضا انت بطرس، يعني انت صخرة، وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي وابواب الجحيم لا تقوى عليها. للأسف دي مشكلة بقى ما بين الأرثوذكس والكاثوليك. هم الكاثوليك مزبطين نفسهم ليه؟ قال لك احنا اللي جالسين على كرسي بطرس، وبطرس هو الصخرة اللي المسيح بنى عليها كنيسته وأبواب الجحيم لا تقوى عليها، فيبقى احنا ايه؟ أقوى كنيسة. وبعدين المفروض بحسب السياق المسيح قال لبطرس ايه؟ وأعطيك، ده النص اللي بعديه على طول متى 16-19، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه انت على الارض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الارض يكون محلول في السماء. فبطرس ده باشا اتبنى عليه الكنيسة ومعاه مفاتيح ملكوت السماوات، اللي عاوز يدخله يدخله واللي عاوز يخرجه يخرجه. يا بخت اللي قريب بطرس ولا اللي كان يعرفه اياميه. تمام؟ المهم بقى الارثوذكس بيقولوا ايه؟ فهم الكاثوليك للنص غلط. مش المقصود من النص بطرس كشخص يتبني عليه الكنيسة، المقصود الإيمان اللي آمن به بطرس هو ده اللي هيتبني عليه الكنيسة وأبواب الجحيم لا تقوى عليه. فما ينفعش بقى نظرية الإقصاء وإن لا بطرس لوحده وكنيستنا لوحديها ومفاتيح. الفهم اللي موجود عند الآباء الأوائل بيقول لا، هو وبحسب ظاهر النص بيقول لا، المقصود شخص بطرس. أنت بطرس يعني أنت صخرة، وعلى هذه الصخرة يعني عليك أنت أبني كنيستي وأبواب الجحيم لا تقوى عليها. هنا أوريجانوس بيقول إيه؟ وبطرس الذي بنيت عليه كنيسة المسيح التي لا. يعني هو كشخص مش مقصود الإيمان اللي كان، لا هو كشخص. والدليل على كده أيضا موضوع وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، يعني أنت كشخص مستأمن. والنصارى بيفهموا من النصوص دي موضوع بقى إيه؟ الأسرار، موضوع أننا زي سر التوبة والاعتراف، ان انت عندك ذنب ها تعترف لي احلك منها ولا تفضل مربوط وتخش النار. فده هم بيعتقدوا ان مش اي حد عنده القدرة والقوة انه يحل ويربط في السماء. على رأي شنودة، هو شنودة كان بيقول لك مين ده اللي عنده القدرة انه يحل ويربط في السماء ويعطي لغيره انه يحل ويربط في السماء؟ هي لازم تتقال بصراحة. يعني هو قصده ان هو لازم يقول بصراحة يعني ان هو الله، ما بيقول لك يا عم بيحل ويربط في السماء، افهمها بقى يا سيدي كده، يعني ده المقصود. لكن هو طبعا ده كلام فاضي، ما علينا. المهم بيفهموا النصوص دي ان شخص معين سلم له هذه السلطة او السلطان، واتباعه بحسب ما بقى هو هيسلم لمين بقى عندهم القدرة دي. فكنيسة الفاتيكان بتقول احنا اللي عندنا القدرة دي. المفروض بقى في نصوص تانية برضو في انجيل متى بيكلم تلاميذه وبيقول لهم وانا هديكم برضو انتوا كمان مفاتيح ملكوت السماوات، فما ربطتموه انتوا كلكم على الارض يكون مربوطا في السماء، وما حللتموه على الارض. فبقى الموضوع انتشر، بطرس هو صخرة الكنيسة، لكن برضو سلطان او المفاتيح في نسخ اتوزعت على باقي التلاميذ. تمام؟ باقي التلاميذ دول بقى مش من ضمنهم مرقس، دول ال 12 تلميذ اللي منهم متى ويوحنا وبطرس، دول اشهرهم، ويعقوب ويهوذا. تمام؟ طب بالنسبه لمرقس، مرقس جاب مفاتيح ملكوت السماوات منين؟ ما هو بحسب التقليد مرقس يبقى مين؟ تلميذ الرئيس الكبير بطرس، مش ده اللي مكتوب في التقليد؟ فهم بيقولوا بقى ايه، إذا كنتم طول الكنيسة اللي اتبنت على الصخرة، احنا كنيستنا تلميذ الصخرة يعني. لكن الخلاصة ان الفهم المسيحي للنص ضد اللي الارثوذكس بيحاولوا يقولوه للكاثوليك دلوقت، ان الموضوع لا مش بطرس كشخص ومبني عليه وهو اللي معاه المفاتيح، لا ده المقصود الإيمان اللي هو كان موجود عند بطرس أو موجود عند أي حد فتتبني عليه الكنيسة، مش موضوع كنيسة حصرية. لأن الكاثوليك دلوقتي بيقولوا إيه؟ احنا بس اللي عندنا الخلاص، واحنا بس اللي عندنا ايماننا يعني وتقاليدنا وطقوسنا والتناول في كنائسنا وهكذا، هو ده اللي هيدخلك الجنة. اي كنيسة تانية لا تملك ان هي تدخل الجنة او كده، انتوا كلكم رايحين في الهلكوت. فهو بيقول هنا ايه، وبطرس الذي بنيت عليه كنيسة المسيح التي لا تقوى عليها ابواب الجحيم ترك رسالة واحدة معترف بها، ولعله ترك رسالة ثانية أيضا، لكن هذا أمر مشكوك فيه. تمام؟ طبعا يوسابيوس لما جه يتكلم عن الرسالة الثانية قال إيه؟ قال لك وش إن هي مش معترف بيها، وحط معها رؤية بطرس وأعمال بطرس والكلام ده كله، قال لك كل ده ملناش دعوة بيه. كويس أوي. وهل نحن في حاجة للتحدث عن ذاك الذي اتكأ في حضن يسوع؟ يا سلام، يعني شوف يعني كأنه بيمدحه، يعني اللي كان قاعد في حضن يسوع ده احنا يعني مش لازم نتكلم عنه، الراجل ده معروف ومش محتاجين نتكلم عنه. أي يوحنا الذي ترك لنا إنجيلا واحدا رغم أنه اعترف بأنه كان ممكنا أن يكتب كثيرا جدا مما لا يسعه العالم، وكتب أيضا سفر الرؤيا. يبقى أوريجانوس كان مؤمن بالرؤيا كمان، ولكنه أمر بأن يصمت ولا يكتب الكلمات التي تكلمت بها الوعود السبعة. حوار كده في سفر الرؤيا مش مهم أوي يعني. وترك أيضا رسالة قصيرة جدا، وربما أيضا رسالة ثانية وثالثة، ولكنهما ليس معترفا بصحتهما من الجميع. يبقى هو اختلف عن يوسابيوس ان هو ايه، قابل سفر الرؤيا وقال، خلي بالك ان احنا نتكلم عن اباء تانيين قابلوا سفر الرؤيا برضو لكن ما بينسبوهاش لمين، ليوحنا كاتب الانجيل، بيقولوا ده واحد تاني غيره. لكن اوريجانوس رايه ان كاتب الرؤيا هو نفسه كاتب الانجيل، وكده يبقى يوحنا عنده كتابين مع رسالة تانية اللي هي ايه الرسالة الاولى، لكن هو نفض ايه الرسالة التانية والتالتة. كويس قوي. وبعدين لكنهما ليس معترفة بصحتهما من الجميع، وهما معا التانية والتالتة دي لا تحتويان لا تحتويان على 100 سطر، يعني ما لهمش لازمة اصلا. هو بيحقر من شأن الرسالتين دول، يعني مش هنخس كتير سواء قبلناهم ولا رفضناهم. وعلاوة على هذا يقرر ما يأتي بخصوص الرسالة إلى العبرانيين في عظاته عنها. خلي بالك أوريجانوس من ضمن الآباء اللي بيعول عليهم. بولس كتب العبرانيين ولا ما كتبش؟ في بعض العلماء بيقولوا أوريجانوس قال إن بولس كتب العبرانيين، أوريجانوس قال إن بولس ما كتبش العبرانيين. الأرجح إن بولس أوريجانوس تأرجح في رأيه عن كاتب العبرانيين، لكن هو في الآخر ثبت على رأي إن العبرانيين ما كتبهاش بولس. تمام؟ فهو ده اللي هو بينقله عنه. فهو بيقول إيه؟ وعلاوة على هذا يقرر ما يأتي بخصوص الرسالة إلى العبرانيين في عظاته عنها، إن كل من يستطيع تمييز الفرق بين الألفاظ اللغوية، خلي بالك هنا كأنه بيعلمك إزاي تكتشف أنت لوحدك كتبها ولا ما كتبهاش، إن كل من يستطيع تمييز الفرق بين الألفاظ اللغوية يدرك أن أسلوب الرسالة إلى العبرانيين ليس عاميا كلغة الرسول الذي اعترف عن نفسه بأنه عامي في الكلام. فاكر لما كنا بنقرأ في كورنثوس الأولى فبيقولك أنا ما بتكلمش بكلام الحكمة وما بزبطش كلام معقد ومش عارف مين، لا أنا بتكلم أي كلام إيه سهل وبسيط علشان أي واحد عامي يقبل ويآمن ويمشي، لكن ما بقولش كلام قوي يعني. فهو بيقول إيه؟ بما ان العبرانيين لغتها قوية مش عامية يبقى ايه العبرانيين ما كتبهاش بولس. بولس نحن نعرف عنه انه ما بيتكلمش كده، بل تعبيراتها يونانية اكثر دقة وفصاحة. بل لابد ان يعترف كل من يفحص النص الرسولي بدقة ان افكار الرسالة عجيبة. يعني ايه؟ يعني هو بيقارن الافكار اللي موجودة في رسائل بولس بالأفكار اللي بنلاقيها في العبرانيين، بنلاقيها أفكار مختلفة وغريبة. ودي نقطة مهمة، إن بعض الإخوة بيطلع عينيهم بيحاولوا يفهموا هو بولس كان عاوز يقول لنا إيه أو عاوز يفهمنا إيه أو تعليمه كانت إيه، فيجي يقول ده بولس ألف روميا كذا بس ألف العبرانيين كذا، إزاي ده يمشي مع ده؟ يا حبيبي بولس ما كتبش العبرانيين، ده واحد تاني بيشرح كلام تاني بيوضح مفاهيم تانية. لكن انت هتجيب كتابين لاثنين مختلفين وتقول ازاي ده قال ده وقال ده في نفس الوقت، ما انت اكيد مش هتفهم حاجة عشان ده ما قالش ده، ده حاجة وده حاجة. فهو بيوضح وبيقول ان افكار الرسالة عجيبة وليست دون الكتابات الرسولية المعترف بها. وبعد ذلك يضيف ما يأتي، وإن سمح لي بإبداء رأيي قلت إن الأفكار هي أفكار الرسول، أما الأسلوب والتعبيرات فهي لشخص تذكر تعليم الرسول. يعني هو خلي بالك هو لسه قايل إن أفكار الرسالة عجيبة. طيب هو يعني كأنه عاوز يقول إن بشكل عام مضمون الرسالة إلى العبرانيين برضو بيتكلم عن الصلب والفداء ومش عارف مين والخلاص والكفارة والكلام ده كله، وان ايه ربنا ما بيغفرش غير بدمه والحوارات دي كلها ما علينا. فهو عاوز يقول لك ان الافكار افكار بولس، يعني هو ماشي بحسب ايمان بولس، لكن ازاي شرحها وازاي وضحها والالفاظ اللي استخدمها مختلفة. فهو بيقول الافكار هي افكار الرسول، أما الأسلوب والتعبيرات فهي لشخص تذكر تعليم الرسول ودون ما قاله معلمه عندما سمحته له الفرصة. لذلك إن اعتقدت أي كنيسة أن بولس هو الذي كتب هذه الرسالة فلتقبل لأجل هذا، يعني مشيها على أساس إيه؟ مجازا، علشان الأفكار مشية مع بعضيها يعني. تمام؟ لأنه لابد أن يكون للأقدمين تعليلهم عندما سلموها إلينا على أساس أنها للرسول. يعني هو بيقول في ناس قبليه قالوا إن العبرانيين دي كتبها بولس، فهو بيقول طب نطلع لهم بعذر، نطلع لهم بحجة إن الأفكار شبه الأفكار اللي بيقولها بولس، فنقول آه ده مجازا عشان الأفكار واحدة يبقى بولس هو اللي كتبها. أما من كتب الرسالة فالله يعلم، الله وحده يعلم من كتب إنجيل يوحنا، الله وحده يعلم من اللي كتب العبرانيين، الله وحده يعلم من اللي كتب كل أصفار الكتاب المقدس ما عدا 7 رسائل بس احنا متأكدين ان بولس ايه هو اللي كتبه. ده الخلاصة في موضوع الكتبة. يعني يقول بعض من سبقونا ان إكليمندس أسقف روما كتب الرسالة، والآخرون ان كاتبها هو لوقا مؤلف الإنجيل وسفر الأعمال. يعني هما مختلفين في مين اللي كتب رسالة العبرانيين. تمام، نكتفي بهذا القدر علشان خاطر الاقتباس الجاي ده فيه شرح كتير برضو بيتكلم بقى عن سفر الرؤيا، هل اللي كتبه يوحنا ولا اللي مكتبوش. سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.